محمد احنا الفاصل يصير شوية بعيد لازم شنو عم نلخص وكذا بما ايه يمكن ان او بعد التاسم اقترح حل اخر ما ادري ايه على كل حال تقدم فيما سبق ان الكلام يقع في جواز اخذ الاجرة وعدم جواز اخذ الاجرة بالنسبة لعبادة الانسان نفسه بأن يدفع الأب إلى ولده 10 دولارات يقول له بابا صلي صلاة الظهر عن نفسك بعنوان الإجارة، هذا هل تصح أو لا؟ هل هناك تناف بين أخذ الأجرة وعبادية الفعل وإتيان الفعل عبادة أو لا؟ صاحب الرياض قدس الله نفسه، هذا تلخيص لما تقدم سريع. صاحب الرياض رحمة الله عليه قال أكو تنافي بين الأمرين، أخذ الكذا أخذ الأجرة ينافي قصد الإخلاص القربة، ينافي الإخلاص. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر جوابين. الجواب الأول اللي ذكره قال هذا منقوض طردا وعكسا، طردا بالمندوب مو هيجي، لأنه خو بالمستحب العبادة المستحبة ليش ما تقولون أنتو؟ هذا يلزم دخول الأغيار تتخصصوا بالواجب، والحال خو هم ينافي أخذ الأجرة على العبادة المستحبة، ومنقوض عكسا لأنه يطلع الواجب التوصلي ما بي إخلاص، إخلاص ما يريد له، والحال أنتم تعممون عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق الواجب ولو كان. هذا رد الشيخ الأنصاري. صاحب الجواهر أو مفتاح الكرامة رد برد آخر، قال ياب هذا مو فقط لا ينافي أخذ الأجرة، مو فقط لا ينافي بل هو يؤكد الإخلاص. الشيخ الأنصاري ذكر 3 أجوبة. الجواب الأول قال على هذا الأساس لابد أن نفرق بين الجعالة وبين الإجارة. بالإجارة أكو أوفوا بالعقود، فأكو أمر بإتمام الإجارة بإتيان متعلق الإجارة، فيتقدر تقول إذا قبلناها أن الوجوب يتأكد. ليش؟ عندك وجوب صلي أقم الصلاة، وعندك وجوب أوفوا بالعقود، فالكذا يؤكد الكذا، تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص. أما الجعالة ما بيها أوفوا بالعقود، لا يجب عليه أن يتمم يأتي بالعمل مو بشكل الإجارة، وهذه التفرقة هواية صعبة، تقول خذ كذا ليش صعبة؟ هواية عندنا على موارد مصالحة ما يضر، البيع شنو يضر مع أن النتيجة شنو واحدة. على كل حال الجواب الثاني أنه تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص، يؤكد الإخلاص يعني يؤكد اشتراط الإخلاص، لو يؤكد الإخلاص خارجا، كلاهما مناقشان ناقشهن وتقدم ولا نعيد. المناقشة أو الرد الثالث اللي ذكر الشيخ الأنصاري على صاحب الجواهر أو مفتاح الكرامة، قال على أنه وإن كان وجوب الوفاء بالمعاملة توصلي، ما يتوقف وجوب الوفاء على قصد القربة، لكنه إذا واحد يريد ثواب إيش لازم يقصد؟ الإخلاص والقربة. إيش وقت أقول لك هذا أوفوا بالعقود يقول إيه أحصل ثواب من وراء وأن يمتثل ماذا؟ عن قربتين يمتثل، يعني أقول لك أوفوا بالعقود شي يقول له جيب الصلاة بما هي نتيجة الإجارة، هذا نظر نظر مادي، أوفوا بالعقود مو نظر نظر عبادي، نظر إلى أنه متعلق الإجارة شنو، ما دام إجارة أكو المن لازم تسلم العمل للأبو في مثالنا. فإذا لابد إذا تريد إخلاص لابد وأن تأتي بالفعل بما هو مستحق. لا أبو أوفو للمستأجر خاجة عقم الصلاة يقول لك لازم تجيبه، وهذا لا يجتمعان. أجيب صلاة والله ما أدري هي بما هي مستحقة لله أو بما هي مستحقة لعبد الله، هاي مشكلة. هذه مناقشات ذكرها الشيخ الأنصاري. ثم ذكر قدس سره بأنه أخاف يجل ذهنك أنه شلون هنا إذا واحد يريد يجيب حج عن أبيه يستأجر فرد شخص ويعطي فلوس وينوب أباه عن من؟ عن الحج، ينوب يأتي بالحج نيابة عن أبيه. وإذا ذاك صار وما صار أخذ الأجرة منافي. آه إذا هذا مات كذلك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مقام بيان عدم الملازمة بين صحة أخذ الأجرة في مورد النيابة، عدم ملازمة بين صحتها في مورد النيابة وصحتها فيما لو أتى عن نفسه، ذكر هذا الأمر. قال يابا ترى في باب النيابة أكو عندنا أمرين، واحد نيابة وواحد شنو؟ العمل العبادي. النيابة أن ينزل الإنسان، النائب ينزل نفسه منزلة المنوب، والأمر الثاني هو الأمر العمل العبادي. وأخذ الأجرة على من هو هذا؟ على الثنية، على الثاني، لو على الأول، على النيابة، على تنزيل الإنسان نفسه، على الأول أحسن. فعليه، وهذا أمر همات حسن، أن يقوم الإنسان بإبراء ذمة غيره. إحسان جاي يقدم للغير، ينوب عن الغير، إحسان في حق الغير مستحب، أمر ماذا؟ حسن. فحينئذ هذا الأخذ الأجر أصلا مو على العلم، على العمل العبادي، وإنما على النيابة. قلنا لازمه بتالي فاسد هذا يا شيخنا الأنصاري، وهو أن أنا أقعد هنا أنا أخذ الألف دولار من شيخ مهدي وأقول أن نزلت نفسي منزلة المنوب عنه في أمان الله، استحققته بعد ما ألحق هو يجي يأخذ، أبدأ سوى حرام ما يخالف، ما أريد أن أجيب أنا لهذا، بس أنا المستأجر عليه هذا سويته. على كل حال لا بد من توجيه كذا. البحث الجديد من الآن يبدأ. قد يقول قائل بأنه هذا الأجير اللي مطي فلوس على أن يأتي بالعمل إسا في باب النيابة أو في باب عن نفسه، هذا الأجير يمكن أن يأتي بالفعل خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى. الدافع إلى هو شنو؟ القربة إلى الله. يعني إذا ما كانوا مطيها ماتوا، هو يصلي هذه الصلاة بهذا الشكل، وإذا ما كانت مطلوبة لله مات ما كان يسويها حتى لو يطلو فلوس. فحينئذ يمكن هذا شنو سينافي؟ ليش ينافي؟ وبهذا يتضح أنه فإن قلته هذا يصلح جوابا ماذا؟ ثانيا عن مو احنا قلنا أبو الرياض إيش قال؟ قال منافات أكو. الشيخ الأنصاري رد بالنقضي، قد يجاب بجواب آخر ويراد، وهو ما ذكره أبو الجواهر ومفتاح الكرامة. مو صار حكينا إلى الآن ويا أبو مفتاح الكرامة، نسينا بعد الأجوبة الأخرى عن المنافات، الآن نريد نرجع إلى الأجوبة عن المنافات، أجوبة أخرى نذكر، نريد نرفع المنافات. فأحد الأجوبة على ما ذكر من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل العبادي وهو المنافات، نريد نجاوب عنه نقولهم لا ماكو منافات، يمكن للمكلف أن يأتي ماذا؟ بالعمل خالصا مخلصا، بحيث يكون الداعي إلى أن يقف ويصلي، يأتي بالحاج، يأتي بأمر آخر ليس إلا طلب الشارع منه ذلك، بحيث إذا ما كان الشارع طالبه هو ما كان يسوي، وإذا ما كان دافعي له لعله قد يأتي به. على كل حال هذا ممكن، أمر ممكن، فإذا لا منافات، لا أقل أنه في بعض الموارد ما أكو منافات. هاي بشكل ما فرد واحد يجي يوقف يصلي تقول يوقف قدامنا هذا يصلي هذا رياء. يابا أكو بعض الحصص رياء، بعض الحصص شنو؟ مو رياء. يوقف سلمان يصلي مو رياء، يوقف أبو هريرة يصلي أو غيره رياء مثلا. هذا ممكن هذا التفكيك، مو أنه فرد. فما نجي نقدر نعطي ضابط عام كلما وقف الإنسان أمام غيره وصلى فهو رياء. إسهنان همات، كلما دفعت أجرة إلى شخص على أن يأتي بعبادة فلا إخلاص لا كذا يتنافى. نقول لا، في بعض الموارد تنافي ما أكو، احنا نريد نخرم الكلية، نريد نقول ما أكو شيء. تفضل شنو أكو؟ لو كان لا احنا رجل نقول حتى لو كان ملتفت. ايه ساتل تجيب لنا ذاك اذا واحد ناسي وكذا ذاك قبل حتى الطرف الاخر. ايه لان هو يقول لك على انه شنو قصد اخذ الاجرة، مو انه اخذ الاجرة واقعا. اذا غافل هذا بعد قصد ما اكو افرم لعله، وان كانت هي نفس الاجارة يريد يبطلها يعني قبل الاتيان بالعمل. على كل حال ان قلت ذلك قلنا الشيخ الانصاري يريد يجاوب، يقول على انه احنا حكينا وين، احنا نريد نقول هذا متعلق لما صار الفعل متعلقا للإجارة. انت حتى تفي بعقد الإجارة، تفي بأوفوا بالعقود، لابد وان تأتي بالعمل بما هو مستحق للغير. ليش؟ لانه الإجارة بما انها معاوضة كما هو الحال في البيع، لابد أن يكون هناك ماذا؟ تسليم وتمليك في البيع. هل يعقل أن يخرج العوض من جيبي من دون أن يدخل المعوض في ملكي؟ لو لابد أن، وإلا هذه مو معاوضة. معاوضة يعني بالاستعاضة في الرياضيات، يجي شيء مكان شيء. خوهنا نامات في الإجارة بما أنها من المعاوضات، لابد الأبو لما يعطي 10 دولارات للابن كأجرة لابد أن هو شنو يملك، يستحق استلام ذلك شنو العوض، عوض هذه 10 دولارات، وهو العمل المأتي به من قبل ابنه وهو الصلاة العبادة. فراح يكون هذا الفعل يؤتى به بما هو دخل في ملكه، مستحق المان للأب للمستأجر، والحال أنه هو شنو مستحق علما لله سبحانه وتعالى. احنا هذا اللي نقوله لما نقول منافات، اللي يقول بالمنافات يقول ما يصير هذا الفعل الواحد تأتي به بما هو مستحق من جهة الأجارة، مستحق للمستأجر، بنفس الوقت هو مستحق علما لله سبحانه وتعالى. أو فقل ما كان من قبيل العبادة اللي هو مستحق لله، وخل أعبر سامحني ملك لله، ما يصير تملك علما للغير، ما يصير. هذه المنافات، وجه المنافات. قال فإن قلت يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى، أو مخلصا يعني حال كونه هو الآتي مخلصا، بس مخلصا لعله أنسب صفة للعمل الفعل، بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه، حتى لو ماكو إجارة ما هو يسوي. وبنحو قربت قلت حتى لو أكو إجارة إذا ما كان مطلوب ما كان يسوي، فإذا الداعي إلى الإتيان شنو؟ أحسن غرضه أنه الله يريده. إيه بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحق الأجرة، لأن أتى بالمستأجر عليه لما جاي يجيب الفعل بعد خو يستحق، فالإجارة غير مانعة عن قصد الإخلاص. قلت الكلام في أن مورد الإجارة لابد، متعلق الإجارة لابد أن يكون عملا قابلا لأن يسلم علما إلى الغير، لأن الإجارة قلنا شنو؟ معاوضة. معاوضة يعني يخرج من كيسك شيء بالمقابل يدخل في كيسك شيء آخر. الصلاة مقابلة لأن تدخل في كيسي أنا الأب لما نطيت إلى ابني 10 دولارات، لأن هي مستحقة قبل ذلك علما لله، ما كان مستحقا لله ما يمكن أن يصير مستحقا لغيره. قلت الكلام في أن مورد الإجارة لابد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد الإجارة ويؤتى به، عطف تفسير، يعني شنو يوفى بعقد الإجارة؟ هو الوفاء بعقد الإجارة شنو معنى؟ يعني تسلم العمل إلى مستحقه وهو الأب، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه، ومن باب تسليم مال الغير إليه. وما كان من قبيل، والحال أن ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك، ما كان من قبيل العبادة مو قابل لأن شنو؟ تسلمه بما هو مستحق للغير، تسلمه للغير بما هو مستحق له. واضح؟ خب هكذا ذكر زين. فإن قلت هاي، فإن قلت شنو هم أشبه شيء جواب آخر لرفع التنافي، يقول هسه إحنا لما نقعد منبر أو لما نسمع محاضرة تلفازية أو لما نقرأ إحنا أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم وما يترتب في تلك الأحاديث، ما يترتب على ما يؤتى به من عبادات، اللي يدفع الصدقة شنو؟ يطول عمره. إذا يصلي صلاة الليل ما أدري بعد شنو رزق أكو، يقوم يدق ركعة لأجل شنو؟ يعني لأجل أغراض دنيوية. خامس أنت الصلاة الإتيان بالعبادة لأغراض دنيوية، هذا مسلم في الروايات أنه أمر لا بأس به، بل أمير المؤمنين سلام الله عليه كما يروى وفي أحاديث أخرى كما تروى يصنف الآتي بالعبادة 3 أصناف أو أكثر، 1 عبادة الأحرار، 1 عبادة الأجراء أو التجار، 1 عبادة موجله لا خا هذا أبو التجارة أبو عبادة التجار أو عبادة الأجراء، خا هذا الغرض من عنده شنو؟ وأغلب الناس لعله، وأصلا هو إحنا وارد بالروايات لعله أنت شنو من فعل كذا خوفا لله كتب الله له أعطاه الله، هو من جهة الخوف مو من جهة أنه شنو خالص مخلص لل. فأنت ذني أغلب العبادات هكذا، لو خوف من الله، لو طمع بالجنة، لو لترتيب آثار في الدنيا، لو هذا بالنتيجة هناك مقاصد غير الإخلاص يريد المتعبد من خلالها الحصول عليها. وهناك شلون تنافي ما موجود في موردنا همات أغراض دنيوية وهي الفلوس لإيجار. سمن صلى صلاة الليل أعطاه الله 10 دولارات، أدخل أبوي يقول للابن صلي صلاة الليل أعطيك 100 دولار أكثر من الله جاي يعطيك. على كل حال إيه؟ على كل حال ماكو فرق بين هذين الموردين، إن صح ذلك كما هو صحيح 100% يصح هذا أيضا. وبهذا نستكشف عدم وجود منافات بين أخذ قصد أخذ الأجرة وبين ماذا؟ الإتيان بالفعل العبادي. أصلا هي الروايات صرحت بعدم وجود التنافي. قال هذا الإشكال، يعني بهذا يريد يدفع التنافي ويصح يرد صاحب الرياض. يجاوب الشيخ الأنصاري يقول أكو فرق بين ذاك وبين هذا، ذاك هو الله يريد، يعني أكو غرض، الغرض الدنيوي غرضان، غرض يطلبه الخالق سبحانه وتعالى محبوب للخالق، هو الله يحب طلب الرزق الارتزاق من هذا الطريق. فلذا قال من صلى صلاة الليل مثلا يترتب عليه فلان شيء فلان شيء، من يصل الرحم 30 سنة يطول عمره، من قطع كذا يقل 30 سنة، من الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم أنهار إلى آخره. الله يحب أن تطلب الأغراض الدنيوية، يطلب منه ما يرجع إلى شؤون الدنيا من هذا الطريق، وهذا خلاف موردنا. هذا كونه محبوبا ما ماكو دليل عليه، ذاك محبوب لأن الله هو يريده، ففرق أكو بين الاثنين. واضح المطلب؟ قال قلت فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، غاية الفعل المقصود النهائي النتيجة اللي متوقعة من الفعل العبادي هي التقرب، والمقصود من إتيان الفعل أنا جاي أجيب أصلي صلاة الليل شنو؟ قربة إلى الدولار، أستغفر الله، لا قربة إلى الله، لكن الداعي إلى أن أأتي بصلاة الليل وأتعب نفسي وما أنام شنو؟ أغراض دنيوية. هناك همات أتعب نفسي في أن أصلي صلاة الليل 10 دولارات أبوي الطيبين. قال بس أصلي صلاة الليل قربة إلى الله، هذا مو أنه أصليها لا لأجل الله. أن يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، والمقصود من إتيان من إتيان هذا الفعل المتقرب به ماذا؟ بلي، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الأجرة، كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية. يا هل يقرأ فلان دعا ذاك اليوم شنو يستجاب مثلا؟ عفوا، من أراد أن يوسع في رزقه فليقرأ كذا 10 مرات في هاي جاي تقرأها لله، وهي جاي تقرأ لو آية قرآنية لو دعاء لو من المعلوم أنه لله، لكنه الداعي إلى ذلك هو. قلت فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق، هو مطلوب محبوب لله سبحانه وتعالى الذي يتقرب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأجرة من غير الله. فإن طلب الحاجة من الله تعالى سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله، فلا يقدح في العبادة بل ربما يؤكدها. فإذا إلى الآن ذن المناقشات اللي ذكرت في رد الاستدلال على تنافي بين قصد أخذ الأجرة وبين غير منقوض عكسا وطردا، كلها قام يناقشها الشيخ موجد ولا هو ذكرت ثلاث مناقضات. واحد هو مالت صاحب الجواهر انه يؤكد وناقش ورد بثلاث ردود، واثنين ظني فان قلت فان قلت. وبهذا شنو شويه جاي يستحكم او يستحكم الاستدلال على المنافات، غير قضيه انه منقوض عكسا وطردا. منقوض عكسا وطردا اما هذا لعله مو جواب ناجع. اي ويبقى حتى يا بقلل الاشكال، لا تقول بالواجب التعبد والتوصل، واحنا هذا ما جاي به من المنافات. بالواجب قد يكون اخص، مو قد يكون اخص، بس يا ابو يريد نقول في الواجب التعبدي ما يجوز اخذ الاجره، مو على الواجب التوسط ذاك منافات معك. وقول فقط الواجب مو ما ادري، قول الواجب والمندوب، قول الواجب والمندوب، العباده ما يجوز حتى المندوب، حتى لا يكون شنو مانعا من دخول الاغيار بعد غير ما اكل. مندوب همات هو من اهل البيت، ايه هو اما عباده مطلق العباده. على كل حال ذن المناقشات التي ذكرت ردها قدس سره، لذا قال وكيف كان فذلك الاستدلال حسن، مال التنافي حسن، لكن شنو مو بنحو القاعده، لان اذا بنحو القاعده الكليه قلنا نصطدم بمن بالمندوب والتوصلي وغيرهن لعله وغيرهن. يعني شنو غيرهن؟ هو ما يقول بعد، هو ما يقول، هو يقول في الجملة لعله مثلا مثل ما علم من ما علم أن غرض الشارع الإتيان بذلك العمل شنو مجانا علم من الشارع أنه يريد هذا العمل مجانا. اي افرض المؤذن لازم يجيب الاذان مجانا، ما هذا بعد حسب الادله، بعد من الادله او في الدفن في الكذا. اي واضح ها؟ اي اكو اكو اكو موارد علم من الشارع انه قضاء ما مجانا يريد، مو لانه واجب وكذا، اصلا هذا حتى لو مو واجب هو الله يريد هذا شنو مجانا. وكيف كان فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة، وهو الواجب التعبدي في الجملة في الجملة. ها أسأل حاصل شنو بعضها أصلا هي خارجة عن البحث، بعضها خارجة، صلي يطل ابن صلي صلاة الظهر عن هذا لعله خارجه الكلام فيما شنو يمكن عود نفعه أو كذا، مو مختص بذاك. على كل حال في الجملة لا بالجملة، لكن إلا أن مقتضاه جواز أخذ الأجرة في التوصليات وعدم جوازه في المندوبات التعبدية فليس مضطردا، ولا يبقى ذاك الإشكال اللي احنا ذكرناه. هذا أول شيء قال وهو الواجب التعبدي في الجملة مو بالجملة، بغض النظر عن ذاك مقتضى شنو اختصاص بمن عمومة للمندوب فما راح يمنع دخول الأغيار، واختصاص بالتعبدي دون التوصلي. فأكو إشكال، يعني واحد النقض والنقض طردا وعكسا، وواحد أنه حتى لو تكلمنا بالتعبدي ما يمكن أن يقال بالجملة في الجملة، لأن بعض الموارد خارجة، لعل منظوره مثلا شنو صلاة الظهر هذه خارجة، ما يجب على الإنسان أن يأتي به مجانا، عفوا ما لا يقبل النيابة هذا خارج همات، ذني خارجات أصلا أشبه شيء تخصصا مو تخصيصا، ذني خارجات مختلفة، فما يمكن تعميمه لكل هذا الإشكال تعميم، لأن ظنيش خارجات أصلا مو مورد للكلام فيك، مو أنا أريد نقول ما ينطرح الإشكال، هذا بشكل لا تكرم زيد الجاهل، أصلا هو مو مورد للإكرام حتى نقول لا تكرم، كلامنا وين في إكرام العالم؟ إذا قلت لا تكرم زيد العالم إيه هذا خارج، أما زيد هو من قاع خارج بعد أصلا مو مورد البحث. نعم قد استدل هنا صاحب كشف الغطاء الشيخ الكبير رحمة الله عليه في شرحه على القواعد، لأن قواعد العلامة بشروح واحد منهن شرح الشيخ الكبير رضوان الله عليه، وبحث هي الإجارة على الأخذ الأجرة على العبادات، أو بمناسبة هناك ذكر قدس سره عدة استدلالات على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. زين الشيخ الأنصاري يقول احنا ما نجي كلها خلنا نذكرها أقواها ذني واحد اثنين خلنا نذكر أقواها. هذا اللي ذكره قال على أنه أكو تنافي بين صفة الوجوب والتملك، وهذا التنافي شنو ذاتي، يعني بعبارة أخرى هذا الواجب مملوك لله سبحانه وتعالى، فشلون بعد العبد الله يجي يريد يملك للغير؟ أصلا هذا مو ها ها هسه بصياغة أخرى لعله هنا ذكر على أنه شنو تنافي ذاتي يصوم، وبعض الأوقات هي صياغة الإشكال بشكل هي إيه تنقيح للإشكال وإيه خب. وبعبارة أخرى لمن الله يوجب الفعل على العبد يعني معناه أن هذا الشيء لازم أنت تملك لله، ملك لله سبحانه وتعالى. طبيعي هذا إذا كان ذلك الشيء الذي أوجبه الشارع من حقوق الله سبحانه وتعالى، وأخرى لا من حقوق الناس، يقول لك جهز انقذ الغريق، هذا يرجع إلى حقوق الآخرين. يعني بعبارة أخرى احنا قد بيناتنا نقول هم حق الله بهم حق للناس، صحيح حق الله جانبا نجي نقول هذا الشارع ملك بإيجابه في حقوق الناس، مو ملك لنفسه الشارع، ملك للغير، قال لك أنت لازم تجيب هذا رعاية للغير. زين خب هذا اللي هو ملك لله تمليك لله لابد أن يقع، أو تمليك للغير لابد أن يقع. زين خب هذا شلون يمكن للمكلف أن يملك شخص ثالث به؟ لا الله ولا اللي طلب الشارع تمليكه له، ما يمكن بعد، لأنه ما يمكن أن يجتمع تمليكان في فعل واحد، أم لله أم للغير. هذا بشكل ما الإنسان يريد هو شنو يروح يأجر نفسه في يوم واحد لشخصين، يقول له أنا إلك يوم السبت أبني لك من الصبح للظهر، والشخص آخر أما يروح يعقد نفس عقد الإيجار، هذا ممكن أن يقع كل منهما صحيحين؟ وإذا وقع الأول صحيحاً الثاني باطل مو كلو لا، وإذا وقع الثاني صحيحاً الأول شنو؟ يعني إذا الأول باطل صحيح الثاني باطل، وإذا الأول باطل يمكن أن يقع الثاني شنو؟ في موردنا دائما الأول هو شنو صحيح، إيجاب الشارع سواء كان لأجل حق الله أو في باب حقوق الله أو في باب حقوق الناس، هذا واقع صحيح لأن أوجبه الشارع، بعد الثاني لا يمكن أن يقع صحيحا، وهذا معنى عدم صحة الإجارة في مورد الأمور الواجبة. أعيد لو واضح. قال نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه بوجوه أقواها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، معدنا وجوب ورجعناهم للتمليك والتملك، وعندنا تملك في باب الإيجار. يملك المستأجر الأجير، يملك المستأجر شنو؟ هذا العمل، هذا الأمر. لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا، وبالإيجاب هو صار شنو؟ مملوك ومستحق، فلا يمكن أن يملك ويستحق للغير. توضيحه أن الذي يقابل المال الإجارة لابد أن يكون كنفس المال مما يملكه المستحق. أنت فرد شيء تملكه حتى تجي تملكه، وبالإيجاب عليك سواء كان حقا لله أو حقا للناس، مو مالك بعد ذلك، أنت الفعل بعد مو مالك. الشارع لما قال لك أنت مثلا أفرض شنو؟ أنقذ هذا الغريق، بعد أنت مو مالك هذا الفعل، عملية الإنقاذ مو مالك، حتى تروح شنو تقول والله من يدفع لي حتى أنقذ الغريق أأجر لنفسي، مو مالك أنت هذا العمل. أنت لازم تكون مالك للعمل حتى شنو تأخذ بإزاء مال تملكه للغير، لأن بالإجارة قلنا شنو تأخذ شيء وتخرج عن ملكك شيء، هو مو ملكك حتى تخرج هذا الفعل. اي احسنت احسنت احسنت. ان الذي يقابل المال لابد ان يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر. المؤجر نفسه لازم مالك حتى شنو يقوم بعملية شنو التمليك، يملكه للمستأجر لمن يدفع له الأجرة في مقابل تمليكه المال إياه، في مقابل أن المستأجر يملك المال والأجرة. زين، يملك المال والأجرة. فإذا فرض العمل واجبا لله، سواء كان حقا قلنا لله أو بمعنى أنه بقي لله أو شنو لأجل حقوق الآخرين، بس هي هذا أحد الردود، خل أحطها بذهنك من هسا. قد يقال هي نفس أنت هذا جليد شنو جليد، سواء كان شنو الواجب الإيجاب متعلق بحق الله أو شنو بحق الناس كإنقاذ الغريق، هذا يمكن عن الواجب شنو لا ينتقل للآخرين يجعل كحق لغير الله، فهنا هم موردهم لغير الله. لكن ذاك بالدليل هذا بالإجار أعيد له لا، فمو دائما لازم الأضل الأضل ذيك الموارد يظهر من عدها على أنه ممكن أن للغير يستحقها الغير، سيستحقها الغير مرة من قبل الله مرة من قبل شنو الإجارة بواسطة الإجارة. واضح له لا؟ فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، ما يقدر يملكه للغير. العمل المملوك اليوم مأجر نفسه من الصبح للظهور لزيد، يقدر يأجر نفس ذلك في ذلك الزمان يأجر نفسه لعامر؟ ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص صار أجير لشخص، لم يجوز أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل. فإذا كان شنو ما مأجر نفسه لدفن ميت لشخص، لا ملك ذلك الشخص الدفن بسبب إيجاب الله، ملك الميت صار يعني بدال ما يقول له الله قال له على أنه الميت ملك عملية الدفن، هذا الفعل الذي يصدر منك ملكه بسبب إيجاب الشارع دفن الميت، الميت ملك. لا تقول لي الميت شلون هو يملك، قابل أنت شعلنا هي الملكية أمر اعتباري، الإيجاب هم ما تأمر اعتباري، منات إن أمر اعتباري قابل له. قال لم يجوز أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل، وليس إلا نكتشن هي لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا للأول، فلا معنى لأن يملكه، فلا معنى لتمليكه ثانيا لآخر للآخر، مع فرض بقائه على ملك الأول. بل تزول ملكية الأول، إيه يمكن أن يملكه للآخر. صار تفاسخ في الإجارة الأولى اللي وقعت من أول الصبح للظهر، خب حينئذ يمكن أن يملك، لأنه عاد العمل ملكا له الأجير، فيمكن أن ينقله إلى ملك الغير. وهذا المعنى موجود ما دام قلنا ما يصير ما يستحقه الغير يملكه شنو لآخر. وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، وهي اللي قلنا على أنه هذا قد يصير شاهد على أنه إيه ما يضر أن يجتمع الاستحقاقان. زين، كما اجتمع استحقاق الشارع لذلك العمل مع جعله حقا للغير، هم الله مستحقه، ولذا ما يجوز لك أن متد فن، أو هم الميت مستحقه لأن هو الله قال لك شنو هذا للميت ادفنه، فاجتمع الاستحقاق. خو في مورد الإجارة هم مات يمكن أن يجتمع، هم الله هم شنو الأبو لما دفع فلوس. أمشي حيث إن حاصل الإيجاب هنا وين فيما يرجع إلى حقوق الغير، لما جعلها حق الدفن المن للميت، الميت هو مستحق، خلينا نقول هو مالك لهذا العمل الذي تقوم به، حيث إن حاصل الإيجاب هنا إيجاب الشارع في باب حقوق الغير، حاصله شنو مرجعه إلى شنو إذا تريد تفكك أو تفسره، ها جعل الغير مستحقا لذلك العمل، في باب الغريق الغريق الحي، في باب الميت الميت، جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، مثل من كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، فلا يستحقها إذا ذاك مستحق فلا يستحقها غيره ثانيا إلا إذا يزول حق الآباك، حق يزول هذا. ولكن الإنصاف أن هذا الوجه لا يخلو من الخدشة، ليش يمكن أن نمنع المنافات اللي واقعة هنا. زين، أكو فرق بين الموردين، أكو فرق بين الموردين، جيد، كلاهما أمر اعتباري الإيجاب والملكية. زين، لكن هذا اللي ذكره رحمة الله عليه يمكن أن يخصص بالواجب العيني، بالواجب الكفائي ما يشمل هذا الدليل، كما هو نفس المستدل أيضا يقول به، لكن هذا لعله شنو نأتي إليه بعد سطرين ثلاثة. جيد، هذا اللي اذكرنا الاختصاص. المهم هذا اللي الآن انذكره أنه منافات ما أكو بين الاثنين، ليش؟ لأنه المنافات إنما تحصل لو كان الاستحقاقان في عرض واحد، هذا وهذا مو طولية، طبيعي في عرض واحد، مو المقصود الزمان، لا الرتبة، الرتبة إذا كان في عرض واحد منافات، تأجر نفسك من أول الصبح للظهر لزيد، وتأجر نفسك نفس ذلك الوقت إلى زيد، ذني في عرض واحد، وإن كان الإجارة عقدها شو وقت تم هذا أمس، هذا اليوم قبل الفجر، الزمان ما لما تخليه من الرتبة. في موردنا لا، طولية أكو، أو التجايد ملك الغير، ما استحققته في مرتبة سابقة علما لله سبحانه وتعالى. فطولية أكو، مو ما ملكه الله تريد تملك للغير. لا، أصلا تمليك الغير هو مأخوذ على العبادة التي لله استحقها الله يريد يملكها إلى الغير، إن صح التعبير. العبادة التي استحقها، أما ذات العبادة أنا ما أريد. الأبو ما يريد الإنسان ابنه يجي يوقف ويصلي شنو بلا نية قربة وكذا وهذا. فأكو طولية بين الاستحقاقين. إذا كان هناك طولية فلا مانع حينئذ من الاجتماع. المنافات فرع أرضية الاستحقاقين، واضح؟ حينئذ ما يصير. جيد. خب، فإذا الشارع يقول له جيب العمل إلي، أقم الصلاة، جيب الصلاة إلي، الأبو يقول له جيب الصلاة إلي، هنا أنا راح يصير هنا أنا إيه ما يصير. أما إذا الأبو يقول له جيب الصلاة بشكل ما الله يريدها، هنا أنا بعد ما أكو منافات بين الفعلين. قال هذا ولكن الإنصاف بين الاستحقاقين، عفوا، هذا ولكن، هذا ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة لإمكان منع المنافات بين الوجوب. منع المنافات مو تثبيت المنافات، هو راد يثبت المنافات الشيخ، صح الشيخ الكبير هذا يقول له لا نمنع المنافات بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، وبين استحقاق المستأجر اللي يدفع الأجرة له، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه. أصلا استحقاق المستأجر لعمل الأجير في طول استحقاق الله سبحانه وتعالى، لأن ما يريد كل فعل، يريد الفعل بما هو خالص مخلص لله. أريدك تجيبه، مو أريدك تجيب ذاك الفعل إلي حتى يكون هناك منافات. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.